واعلموا أيها المسلمون أن هذه الليلة قد ترى قد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستدلون على رؤيتها بعلامات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن شمس صبيحة تلك الليلة ليلة القدر تطلع لا شعاع لها. ولهذا كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، لأن ليلة 27 صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة القدر ليلة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة، أي لا شعاع لها حتى ترتفع. فهذه علامات كان يستدل بها الصحابة على ليلة القدر، ولكن من قامها سواء علم بها أو لم يعلم بها، سواء رأى هذه العلامات أم لم يرها، حصل له الأجر والثواب. فلا يشترط حتى يحصل الأجر والثواب من مغفرة الذنوب وقبول الدعوات أن يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام، ولم يقل من علم، قال من قام ولم يقل من رأى. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال العلماء: من قام العشر الأواخر فقد قام ليلة القدر جزماً وقطعاً، وحصل له هذا الأجر والثواب سواء علم بها أم لم يعلمها، سواء رآها أم لم يرها بعلاماتها.